ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولذلك قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وكل من حكم بإسلامه شرعا فهو المسلم، ولا يكون مسلما إلا إذا نطق بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. هذا هو المسلم الذي يحكم عليه به بكونه مسلما. وأما إذا نطق بالشهادتين ولم يعمل بمقتضى الشهادتين فليس بمسلم، ولا ينفعه النطق بالشهادتين بالإجماع. وكذلك لو نطق بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين وارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حينئذ لا ينفعه قول لا إله إلا الله. إذن المسلم الذي ينبغي أن نحفظ حقيقته، نقول: من نطق بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإن حصل خلل في هذه الأنواع الثلاثة فنحكم عليه بكونه قد خرج عن الإسلام، هذا إن حكمنا عليه بكونه قد دخل في الإسلام. وإذا خرج عن الإسلام حينئذ ليس عندنا إلا حكم واحد، وهو أنه قد دخل في الكفر، ليس عندنا واسطة بين الأمرين، إما مسلم وإما موحد وإما كافر وإما مؤمن، ليس عندنا منزلة بين منزلتين. فكل من ثبت له الإسلام انتفى عنه الكفر، وكل من لم يثبت له الإسلام فهو كافر، وكل من انتقض عنده الإسلام دخل في الكفر. إذن كل من حكم بإسلامه شرعا، ليس بالهوى وليس بالعقل وليس بمذهب زيد من الناس، وإنما بالشرع الذي يحكم بكون الشخص مسلما، هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد المرد إلى الكتاب والسنة. حينئذ ما حكم الشرع بكون من أتى بما ذكر فهو مسلم، حينئذ وجب علينا أن نحكم عليه بكونه مسلما. قال: وكل من حكم بإسلامه شرعا فهو المسلم، والله أعلم بعاقبة أمره. لا نبحث عما يتعلق به بالقلوب، بل نكل أمره إلى الله عز وجل. فلا نشهد لمعين بالنار وإن ارتكب المعاصي في الدنيا لإمكان أنه تاب أو كانت حسناته محت سيئاته أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك مما هو فضل الله وعفوه. وإن ارتكب كفرا عاملناه بما ظهر لنا منه، لأن الإسلام حكم شرعي والكفر كذلك حكم شرعي، وليس هو بحكم لغوي ولا بحكم عرفي، وإنما هو حكم شرعي مرده إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أننا من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، والعكس بالعكس، من أظهر الكفر البين الواضح حكمنا بكفره، وليس لنا بحث في باطنه. ولذلك قال الشيخ سليمان: وإن ارتكب كفرا، يعني وقع في شرك أو نحوه مما هو كفر وحكم الشرع بكون من قال كذا فهو كافر أو فعل كذا فهو كافر، وإن ارتكب كفرا عاملناه بما ظهر لنا منه، وأمره إلى الله، يعني لا نبحث فيه بالحقائق، فالحكم حينئذ بما أظهره. وأما القلوب فلم يجعل الله عز وجل لنا نصيبا في الحكم عليها لا بالإسلام ولا بالكفر، وإنما نحكم عليه بالظاهر. قال: عاملناه بما ظهر لنا منه وأمره إلى الله، ولا لمعين بجنة وإن اكتسب أعمالا صالحة في الدنيا، إذ لا يعلم ما في نفس الأمر إلا الله، فلا يقطع لمعين بشيء من دونه بلا نص من الشارع صلى الله عليه وسلم. إذن بين في هذا النص ما جاء به الكتاب والسنة، أن من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه وأنه مسلم، ولا نبحث عن الباطن. وكذلك من أظهر الكفر حينئذ حكمنا بكفره كما سيأتي بضوابطه، وليس لنا بحث في باطنه